هل تجيب الصلاة في مسجد بني في أرض مغتصبة علما بأن صاحبها الذي اغتصبها قد توفي وما زالت في بطن أولاده أفيدون جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاغتصاب الأرض يعتبر من أكبر الكبائر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من شبر أراضيه. وهكذا أيضا رواياه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الصلاة فهي تعتبر صحيحة، والإثم على من اغتصب، فهو لا يثاب، بل يأثم بها باغتصابه. والصلاة صحيحة إن شاء الله. ولبعض أهل العلم أن التوبة إذا كان مغصوبا، أو الأرض إذا كانت مغصوبة التي يصلي فيها لا تصح الصلاة، لكن بطلان الصلاة لا نحكم عليها بالبطلان إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن حديث لو أن شخصا أشترى ثوبا بتسعة دراهم وفيها درهم حرام ما قبل الله صلاته، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة صحيحة إن شاء الله، والإثم على من اغتصب.